كانت معايا بقى يا مولانا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وقال فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا